ما تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك، ولا تعذر مطلب أنت طالبه بربك. يعني كن مع الله تتيسر كل أمورك. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة مع الله ومع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الإمام الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب، كيف حالكم صاحب الفضيلة؟ الحمد لله رب العالمين. أدام الله عليك. لماذا هذه الابتسامة دائما التي تعلو وجهك؟ كان الرسول بساما صلى الله عليه وسلم، ونحن يعني مش ندعي، نحن نوقن أننا على سنته ومنهجه، فيجب أن يعني يكون الإنسان بساما، ولما لا نكون مبتسمين ونحن مسلمين ولنا رب قوي قادر ورحمن ورحيم. مطالب الدنيا وتكاليف الحياة ربما تكون صعبة أو لحد ما مزعجة، إنما هي كلها ابتداءات وامتحانات. لأن فاطمة قالت عند يعني رحيل أبيها صلى الله عليه وسلم من الدنيا، قالت وأكرباه عليك اليوم يا أبتاه، قال لا أكرب على أبيك بعد اليوم. الدنيا كلها كروب، لكن هذا قضاء الله وقدره، فيجب أن نبتسم هازئين من الابتلاءات. ابتسم في وجه الابتلاء. الله أكبر. ما توقف مطلب أنت طالبه بربك، ما معناها؟ أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. لما رأى أمير المؤمنين أبا حازم أحد التابعين في الحرم، قال له يا أبا حازم أما لك من شيء أو مطلب عندنا؟ قال أستحي يا أمير المؤمنين أن أطلب من غيره وأنا في حربه. فأنظره أمير المؤمنين حتى خرج. فلما خرج قال يا أبا حازم أما لك من مطلب؟ قال أنا أستحي وأنا في أرضه الحرام أن أطلب من غيره. الله. فانتظر حتى خرج من حدود مكة. وتبعه الأمير المؤمنين يتبع مصر مسلم. نعم. يا أبا حازم، قال أمير المؤمنين مطلب من مطالب الدنيا أم من مطالب الآخرة؟ قال يا أبا حازم أنت عالم المسلمين وإمامهم، مطالب الآخرة أنا لا أملكها. أنا أقول لك ألك شيء من حاجات الدنيا؟ قال أمير المؤمنين أنا ما طلبتها ممن يملكها، فكيف أطلبها ممن لا يملكها؟ الله، بديع بديع. فالمطلب الذي أنت طالبه بربك أنت تعلم أن الله يملك خزائن السماوات والأرض وخالقها. نعم. يعني يداه مبسوطتان، ينفق كيف يشاء، يعطي البر والفاجر. نعم. ويرزق الطائع والعاصي. العرب تقول نعم اترك البحر وخلي القنوات. سليم. عندي البحر أروح للقنوات ليه؟ صغيرة. الكبير البحر الزخار. اه. يعني خزائنه لا تنفد. نعم. ويقال في بعض كتب التفسير لما ركب الكريم السفينة مع الخضر، نعم، جاء عصفور فنقر في الماء نقرتين ثم طار، فقال الخضر لموسى يا موسى ابن عمران علمي وعلمك وعلم بداية الرحلة، علمي وعلمك وعلم الخلائق لا ينقص من علم الله شيئا إلا كما نقص هذا العصفور من ذاك البحر. الله أكبر. لا شيء، لا شيء. فإذا كان رب العباد بيده مخاريج السماوات والأرض وعطاؤه لنا لا ينقصه بل يزيدنا، وفضله إيانا منة وإحسان، فلما سبحانه أطلب المطلبة من العبد؟ لا، العبد لأنه بيده. الله يرضى عليك. فأطلب ممن يستطيع أن يعطيني وهو القادر. ربما يكون المطلب بيد العبد. لا، المطلب يعني الراتب بيد العبد، البيت بيد العبد، البناء بيد كل العبد، دول أمور الدنيا. كل دول أسباب لإجراء أو لتسيير مقادير الله، بس ليس منابع. ليه؟ لأنه هو قلب هذا الإنسان سبحان الله العظيم بأمر مولاه. إن شاء منحه منحه، وإن شاء أمسكه أمسكه. يعني سبحان الله القضية ممكن. لا، مرة ثانية، هذه خطأ. قلب هذا الإنسان اللي بيده، اللي بيدي اللي أنا شايف أنه بيدي شيء. طيب، بيدي خالقه. الله أكبر. فالله سبحانه الله يسيره أيضا لمشيئة الله. الله يرضى عليك يا رب، إما أن يذلله لي أو أن يعسره عليك. فأنشوف حتى يعني الذين يشكرون الناس على ما أسدوا إليهم من نعم. نحن مأمورين أن احنا نشكر الناس على ما يعني ما أجر الله عليهم من نعم. تمام كده. لكن مثال بسيط. ستر الله عيوبي عن الناس. نعم. فمدحني الناس. الشكر لمن ستر لا لمن شكر. الله بديع. الشكر لمن ستر لا لمن شكر. لمن شكر ده راهب من الحياة الدنيا. قد يكون قد يكون ادعاء قد يكون كذب، لكن رب العباد سبحانه وتعالى اذا طلبت منه فانا اطلب من الغني الذي لا تنفد خزائنه. وبعدين مفيش وقت للطلب ولا كميه، يعني انت ليك كميه محدوده، انت ليك راتب تاخده، ليك 1000 خلاص، انت تقول 1200 ليه؟ لكن عند الله انا عايز 10، انا عايز 100,000، يعطينا ويعطيني البركه في الألف دي تبقى 100,000. أيوة كده. مش لازم يزيد يعني البركة يعني هو سبحان البركة. الله سبحان الله العظيم. يعني القضية كلها ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقية والسعيد السعيد حقيقة هو قانع بما أتاه الله. تمام. لا لكن زين للناس أيضا الأموال والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة بس إيه سبحان الله والخيل المساومة يعني تمام نعم. ده سبحان الله التدرج في هذه النعم عجيبة. لما يزين للناس هذه زينة، ماذا تقول أنت في اللغة في الزينة؟ هل باطنية أو ظاهرية؟ ظاهرية. ظاهرية. طبعا. هذا زينته في اللباس، زينته في السيارات، زينته طبعا. طيب نفرض جدلا أن جسده مزين وقلبه مشين. سلم يا رب. صعب لا يطاق. يعني جميل الثوب مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوسي. مرة ثانية الجملة. جمال الثوب مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوسي. سيدنا ابن عوف يقول إن مش كده، يقول إن الله الرجل أن يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن أو بكر ونعله حسن ومركبه حسن. جميل جميل جميل. هو يعني إذا مطلوبة يعني إلى حد ما. يعني أقول لك أنا طرفة تاريخية. رجل مجوسي أسلم ابنه. تمام. ولده أسلم ومات الرجل وعليه دين. ذهب الجيران المسلمين يعزوه، حدث يعني في العراق قديما يعني، فقالوا يا رجل سد دين أبيك. قال كيف أسد؟ أنا لا أملك إلا هذه الدار. تمام. قال بع دارك وسد دين أبيك. قال وإذا سددت دين أبي يدخل الجنة؟ قالوا لا. سبحان الله ده كان بيعبد النار. قال لي ابقى ابي في النار وابقى انا في الدار. طبعا انت تخلوني مفلس ليه؟ هو افلس في الاخره كده في النار. هو ابويا افلس ومات مجوسي وانا اعتبر ذنبي ان انا اسلمت ودخلت بيعوني الدار الحيده. فسبحان الله. نعم. يعني اذا ما تيسر مطلب انت طالبه بنفسك. بنفسك. بنفسك. قد يكون الدعاء في خلل في وقت لم تتجلى فيه تجليات الإلهية للإجابة، لم يأتي وقت الإجابة بعد. أنت طب خلافة مع فضلتك أولا عضو المقاطعة، يعني أطلب بربي وأطلب بنفسي؟ يعني إيه الفرق بينهم؟ يعني أعمل أسباب أنقطع بها عن رب الأسباب. أنا عايز مثال من الواقع بقى. مثال من الواقع. يعني أنا مثلا رزقت بولد. تمام. عايز أعلمه أحسن تعليم. او بنت عايز اعلمها في المدارس الراقيه والجامعات الراقيه. نعم. طلع الولد متاخر او البنت متاخرين عقليا، لا نفع له في مدارس ولا نفع في تعليم ولا نفع في حياه. ها لا انا طالبه بنفسي. انت طالبه بنفسك. بنفسي. ما تقولش متفوق. قول يعني سيدنا ربي هب لي من لدنك ذريه طيبه لا غير لا ذكر ولا انثى ولا جميل ولا عبقري ولا ذكي ولا مهندس ولا طيار، وارهب لي ذرية طيب بس انك سميع الدعاء. نعم. ذرية طيبة. نعم. ما تحددش على الله، يعني سبحان الله ادعو الله دعاء مستجدي لا دعاء مشير. ما تعملش انظار على الله، ما تحددش، ما تشاورش انت. لا ادعو دعاء مستجدي. بده انا لما بلاش المتسول، خلي في الولد لما هو متمرد شوي لكن عايز يروح رحلة مع اصحابه، فيجي يكلم امه الاول، يكلم ابوي، زرقن ابوك شوي هو يدخل يقبل ايد ابوه زكى زي صحت انت والشغل واخبار ويعمل مقدمه طويله هات من الاخر مع ابوه فاهم ايه يا ابن حبيب يعني يتذلل له الى ان يحصل الى على الطلب تمام صحيح. فهو ده واحد بيطرق على باب قلب رحيم فما بالك وانت تدعو تطرق على باب الرحمن الرحيم. ونعم بالله. كيف ادعو دعاء مستجدي لا دعاء مشير؟ دعاء المستجدي دعاء المحتاج الذليل الذي لا يعلم انه لا باب للعطاء الا باب الله. يعني لا اسمي الاشياء التي اريدها مثلا؟ سمي ما شئت سمي ما شئت بس في ايه احيانا عمم اذا دعوتهم فعمموا يعني مش ضروري تحدد على الله انا عايز فلوس مثلا لا عايز كذا الف عايز مش عارف الولد يدخل كلية الطب والبنت تدخل كلية الإعلام وعم ما تحددش على الله طبعا ما طب دخل كلية الطب وطلع طبيب نصاب نعمل ايه قتل الناس تحت ايديه دخلت البنت كلية إعلام وطلعت نسيت تلبس على الشاشة تعمل انت في ايه بقى تروح فين من الله ادعو لهم ان ربنا سبحانه وتعالى ييسر لهم ان يكونوا عناصر فاعلة في المجتمع عناصر ايجابية في المجتمع يعني سبحان الله انا اذكر حضرت مرة تخريج دفعة من احدى الجامعات فأحد البنات متفوقة من 10 الاوائل وحصل على درجة متقدمة ابوها بقدر الله يجلس بجواري فكل الناس تهنئه البنت سافرة فالرجل تعجب ان يعني لم اهنئه فقال والله في شيء في قلبي يا شيخ عمر انا احبك انت كانك لم تهنيني في شيء لازم فيها معنى سبحان الله انت رجل مربي واستاذ ورجل محترم استاذ فاضل نعم ورجل محترم قلت له من هذه الكلمه يا. قلت له يعني ان الرائد لا يكذب اهله ان الرائد لا يكذب اهله نعم اللي نبعته عشان يرود المكان ويستطلع المكان ما يجيش يضحك عليه ويقول ده فيه ده فيه في بستان قدامك وانا الاقي الصحراء ما فاز اهلك فيها تمام ان الرائد بالضاد الرائد ولا بالدال بالدال بالدال ان الرائد الذي في الرياده تمام سبحان الله ف والمستشار مؤتمن تمام انت طالما بتسالني انا اصبحت مؤتمن على الامام سليم قلت له يعني من غير ان تاخذ في نفسك والله انت لا تقصد الا الحق اكيد دون ان يجد في نفسه شيئا هو يعني اداني هذه المقدمه فانطلقت قلت له لان ولدي القلوب كالبيوت وابوابها هي ابواب فاذا طرقتها فطرقها برفق اوعى تزعج الناس الله حكمه بالغه حتى في النصيحه تمام فقلت له ماذا قلت له انا تخيلت كده عثمان بن عفان الغيور قاعد مكاني وراء ابنتك وهي عندها 21 سنة ولم تلبس الحجاب بعد هو يعزيك لأن البخاري رحمه الله عزاه أحد أصحابه في المسجد فتعجب الحاضرون صلاة العشاء فيما من يعزي من مات البخاري لم يعلم فيوم اثنين فذهبوا إليه يسألوه البخاري سألوا البخاري لما عزاك فلان قال فاتتني صلاة الجماعة بالأمس والعشاء في المسجد كانوا يعزون 3 أيام لمن فاتته الصلاة كلها ويعزون يوما لمن فاتته تكبيرة الإحرام خلف الإمام ارتباط أمة التزام ويقول لك ملتزم يعني ملتزم يعني ملتزم منضبط يعني منضبط هو بيقول لي حي على الصلاة حي على الفرح بينادى على مين على مقيم الشعائر وكموظف على المسلمين بينادى على كل من قال لا إله إلا الله نلبي بس يعني أنت تطرق باب الكريم سبحانه وتعالى. طيب يعني ما توقف مطلب أنت طالبه بربك ما لنا ندعو الله سبحانه وتعالى فلا يستجاب لنا. هو في أسباب الأول لعدم استجابة الدعاء. ما هي؟ يقال سئل ابن أتهم رحمه الله إبراهيم بن أتهم لما ندعو ولا يستجاب لنا؟ بديع. قال عرفتم حق الله ولم تقوموا به. قرأتم القرآن ولم تعملوا بما فيه قال لكم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وفقتموه على ما تصنعون وإذا قمتم من نومكم قلتم نريد الجنة ولم تعملوا من أجلها كنتم نخاف النار ولم تعملوا من اجل عدم دخولها. واذا قمتم من نومكم هنا مربط الفرس بقى هنا يعني محور الارتكاز. وفا قلتم من حب النبي وهجرتم سنته. اذا قمتم من نومكم ايوه رميتم عيوبكم خلف ظهوركم وافترشتم عيوب الناس امامكم فأنا يستجاب لكم. كيف يعني انت مستمع يعني عملي. عدم الاستجابه باعمالنا نحن اولا بسابقه الاعمال بسبب الموضوع برمته لا, لا لا لا اقام حدود الله ولا اتبع سنه رسول الله صلى الله ولا قرا القران او لما قرا القران لا احل حلاله ولا حرم حرامه وبعدين سبحان الله العظيم ادعى حب الجنه وسبحان كان متمني وخاف من النار ولم يعمل سبحان الله. طب كيف نربط بين هذا وقول تبارك وتعالى ادعوني استجب لكم؟ ادعوني ما الكلام ليس على وهذا عمال. شرط جميل نعم. ادعوني بشروط الدعاء التخليه قبل التحليه. الله ادعو انا في قلبي غل لا. ادعو انا وانا في انا قطع للرحم ادعو انا ظالم الناس ادعو انا مدخل النكد على خلق الله يا اخي ده فيه ناس يعني في موانع استجابه الدعاء طبعا هي كده مش كل الدعاء مقبول ولا بد ان يستجاب ما ربما طبعا. انا ادعو وهناك الاف يدعون علي الحل ايه يستجاب لهم ايضا ام لا يستجاب الله اكبر يعني جميل هذه المقارنه جميل يعني سبحان الله يعني انت يعني تنام وقد ظلمت يا اخي ده ممكن يكون ظالم زوجته اللي نايمه جنبه ب10 سنتيمتر صحيح يقول لك اصل يا مولانا علمنا علماؤنا من باتت وزوجها غضبان عليها باتت والملائكه تلعنها. طب نعكس القضيه باتت الزوجة وهي غاضبة عليه في حق يعني الملائكة تصلي عليه اي طبعا هو الرجل يا مولانا يا. لا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف الدين الدين ليس دينا ذكوريا لا الدين ما فيش نص حديث يقول هذا الكلام لا بالمقاربة وللرجال عليهن درجة لا درجة في الانفاق يا ابن الحلال القوامة هو اللي يروح يخطب وهو اللي يطلق يعني اذا اتفقوا لكن في الحقوق والواجبات ولهن مثل الذي عليهن كيف تضع لنا روشته طبيعيه ان نطلب بالله ولله حتى نكون مع الله سبحانه وتعالى لي وللمشاهدين الكرام؟ اولا انا اريد ان اقول ان الدعاء المستجاب هو ما وافق قلبا صافيا من الغل والحقد والحسد والكبر والرياء والعجب هذا الامر الاول. الامر الثاني ان يكون المال حلالا يا سعد اطلب مطعمك تاكل مستجاب الدعوه فان العبد قد يلقي اللقمه في جوفه من الحرام لا يتقبل الله له عملا كذا وكذا عنه او كما قال. الامر الثالث ان العبد يجب ان يدعو رب العباد وهو موقن بالاجابه لانه يدعو الكريم سبحانه وتعالى والا يجرب مع الله عز وجل او يقول في نفسه انا كثير الذنوب فلن يستجيب رب العباد لي ادعو الله واطرق باب الله يفتح لك وان شاء الله هو سبحانه وتعالى المستجيب. بارك الله في فضيلتكم وشكرا لكم سيدي على هذا اللقاء. سلامك الله. مشاهدينا الكرام نشكر حضراتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيله العالم العلامه فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وحتى يضمن لقاء جديد شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في امان الله. بارك الله فيكم وبارك الله فيكم.